من الفوائد الحمل على العموم حتى يريد دليل الخصوص. هذه التي نستفيد منها أن ما من مقاصد الشريعة أنه إذا نزلت آية عامة أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لنص عام نحمله على عمومه إلا أن يأتينا دليل ينقلنا عنه حتى يأتينا، ولا يجب على الإنسان أن يبحث عنه بل له أن يعمل به حتى يظهر له ما هناك من ذلك، وعلى على العام وعلى العموم حتى يريد دليل خصوص. وأن النكرة في سياق النفي تعرف، كذلك من الفوائد النكرة في سياق النفي تعرف، وهو قوله ماذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه نكرة وقعت في سياق النفي فعمت كل ليس صغيرها وكبيرها وخطا. وأن الخاصة يقضي على العام، كذلك أيضا فأن الخاصة يقضي على العام، لأن إن شاء الله سلم استدل بالآية الثانية على الأولى والآية الثانية خاصة انقضت على العام، والمبينة على المجمل، وأن الخاصة وأن المبينة يقضي أيضا على المجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة ذلك التعارض، إذا تعرض علينا النصوص إذا تعرضت علينا النصوص ما المسلك نجمع بينها إن يعني وجدنا سبيلا أو نجمع نسلك مسالك أخرى من النسل والتنجيل إلى غير ذلك.